لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا صاحب الضريح، يا جثة تآكلت من مشرق السنين، ولونت حياتنا بالكفر واليقين، وخدرت عقولنا واستعبدت أرواحنا بالوهم والظنون. أراك عاجزا عن كل شيء، مليون عاجز، من مات من دهور، من يسكن القبور. لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء، لأنه لا يدعى بالغيب إلا الله. من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله العظيم. أسأل الله سبحانه أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.